الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا في اللقاء الماضي ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في متنه الغاية والتقريب حول كتاب البيوع، فمما ذكره مسألة السلم، وذكر أن السلم يصح حالا ومؤجلا، فما معنى السلم الحال؟ إما أن لا يذكر فيها الأجل، أو يشترط فيه أن يكون حاضرا أو أن يكون قريبا. وذكروا شرائط لصحة المسلم فيه وشرائط لصحة السلم، ثم تطرق بعد ذلك إلى الرهن وذكر ضابطا في الرهن، فما الذي يجوز رهنه من الممتلكات؟ الشباب الذين في الخلف حضروا معي هذه الدرس الماضي، فلا بد أن يتذكروا شيئا من ذلك. ما هو الضابط في الممتلكات التي يجوز رهنها؟ كل ما جاز بيعه جاز رهنه من جميع الممتلكات. وما هي الديون التي، هل كل دين يجوز فيه الرهن؟ هو الدين الثابت المستقر. ما معنى الدين الثابت المستقر؟ الذي لا يمكن فسخه. وعرفنا أن الحجر نوعان، هما الأخ الذي في الخلف، نعم أنت، أنواع الحجر ما هما؟ الذي بجانبه، حق لحظ نفس المحجور عليه، وحجر لحق غيره. وحجر، والحجر الذي يكون على الشخص لحظ غيره مثل ماذا؟ نعم أنت، أنت الذي تفتح الجهاز. الذي خلفه يا أخوان، ما يصير وأنتم، هذا متن بسيط الذي يسمعه مرة واحدة يفترض أن لا ينسى، وإلا ما فائدة الحضور؟ والمطلوب أننا نقرأ المتن، حتى هذا الشرح استطرادا، كان الأولان نقرأ المتن فقط لأجل حفظه. هذا متن يفترض أن من يريد أن يتفقه على المذهب الشافعي ويصبح شافعيا أن يحفظ هذا المتن، وحفظه ميسور. نعم، ثلاثة أنواع من الحجر، أو ثلاثة أشخاص يحجر عليهم لحق غيرهم. حجر على المريض لحق من؟ وحق على المفلس لحق الورماء، وحجر على العبد لحق. وأما الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم، لفائدة لأنفسهم، فكم صنف؟ من هم؟ الصبي والمجنون والسفيه. ما معنى السفه؟ من هو السفيه الذي يجب أن يحجر عليه؟ من هو؟ المبذر لما عليه. والخروج من السفه ماذا يسمى؟ وما هو الرشد؟ هو الصلاح في المال والدين، او الصلاح في الدين والمال، هذا هو الرشد. يا شباب، اقرأوا هذا الكتاب واستظهروا معانيها واحفظوها حتى، واما شروحها فهي تحتاج الكثير. لكن الذي لا يحفظ هذه الأسس وهذه الضوابط، أغلب هذه ما أغلب ما يذكره أبو شجاع ضوابط للفقه الشافعي يجب أن نعتني بها، لا نحفظ هكذا وإلا لا نستفيد شيء. فهذا أول مختصر وأبسط مختصر في الفقه الشافعي. ثم ذكر بعد ذلك الصلح، وذكر أن الصلح صلح على صلح الإقرار وصلح إنكار. وهل الشافعية يجيزون الصلح على الإنكار؟ لا يجيزونه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وإنما يجيزون الصلح على الإقرار، وهو إما أن يكون إبراء أو معاوضة. ما معنى صلح الإبراء؟ أن يرضى ببعض حق ويسقط الآخر وتبرأ الذمة. أما صلح المعاوضة يأخذه بمقابل، ويشترط فيه ما يشترط في البيع. كيف يشترط فيه ما يشترط في البيع؟ الذي يتذكر هذه يكون فعلا حضوره استفاد منه. عندما ذكر أبو شجاع وقال ويجري عليه حكم البيع، أي في الإبراء، صلح على الإبراء إذا كان معاوضة، ما معنى هذا؟ نعم أنت. وكذلك في الربويات، نعم هذا هو، فهذا يصدق يجري عليه ما يجري على البيع من أحكام. ثم بعد ذلك في الحوالة شرع، ذكر أبو شجاع أن للحوالة أربعة شروط، وهي رضا المحيل وقبول المحتال كون الحق مستقرا بالذمة، وأيضا واتفاق الحقين، ما في ذمة المحيل وما في ذمة المحال عليه. ما ثمرة الحوالة؟ تفضل. تبرأ ذمة المحيل، بمعنى أنه ليس له الرجوع على المحيل بأية حال، حتى لو ظهر المحال عليه مفلسا ليس للمحال أن يطالب المحيل، لأنه رضي به وله أن يتروى وله أن يسأل عنه، لأن رضاه شرط في صحة الحوالة. فلما رضي هذه الحوالة لزمته ثمرتها، وهي إبراء ذمة المحيل. قال ثم في الضمان يصح الضمان، هي الديون التي يصح الضمان عنها أو يصح ضمانها، الديون المستقرة التي ليست عرضا للفسخ. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، لكن إن كان الحق لله هل تصح الكفالة؟ لماذا؟ نعم، لأنه لو اعترف بحد ثم ذهب لا يطال، أو أنكر يدرى عنه الحد ولا يطال ولا يجلب ليقام عليه الحد، إذن لا يحتاج إلى الكفالة، بل المندوب له أن يرجع عن اعترافه هذا فيدرى عنه الحد. الشركة، قال في الشركة وللشركة خمس شرائع. لاحظوا معنى الشركة عند الشافعية، وأظن ما ذكرت هذا فيما مضى، الشركة عند الشافعية لا تصدق إلا على الاشتراك في المال فقط، أما أنواع الشركات الأخرى عند الشافعية فليست جائزة، لا تصح الشركة، لا تجوز الشركة عند الشافعية إلا شركة العنان أما القرار فهم يسمونها القرار، فهي صحيحة عند الجميع مجمع عليها، لكنها تسمى لها مسمى خاص وهو القرار أو المضاربة. أما الشركات فهي كثيرة، شركة العنان وهي أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعمل فيهما فيخلطان المالين أو يفتحان حساب ويضعان فيه، كل منهم يضع فيه مبلغ من المال ثم يعملان بهذا المبلغ، والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه بنسبة معينة. وأيضا من أنواع الشركات شركة الأبدان وهي شركة الأعمال. الشافعية لا يجيزون هذا النوع من الشركة لأنه يفتقر إلى المال وأعمال الإنسان لا تنضبط. لاحظتم لا يجيز الشركة الشافعية، بل الإمام الشافعي لا يجيز هذا النوع من الشركات. كذلك شركة الوجوب وشركة المفاوضة، هذه لا يجيزها الإمام الشافعي، ويقول عن شركة الوجوب وهي شركة بالجاه فقط، كل ما يكسبان فهو بينهم بلا عمل ولا مال، فقط بكل ما يكتسبان. ويقول لا أعرف شيئا باطلا إن لم تكن المفاوضة، دفع المفاوضة باطلة. فالشافعية ثمرت هذا أن الشافعية لا يجيزون إلا من أنواع الشركات إلا شركة العنان فقط. أما المضاربة نعم نوع من الشركة لكنها بمسمى خاص، وهي في حقيقتها عند الشافعية ليست شركة بل هي عقد مستقل بذاته، لأنه حقيقة لا يوجد فيها اشتراك في المال. والشركة عند الشافعية تصدق على الاشتراك في المال فقط. ثم ذكر وهذه الشركة التي أطلقها هي المراد بها ماذا؟ شركة العنان. والمراد بالشركة هذه ننتبه لها جيدا، إذا وجدنا اسم الشركة في كتب الفقهاء فهو يختلف تماما عن مسميات الشركات المعاصرة، بينهم تداخل في المعنى وهو الاشتراك، لكن المراد بالاشتراك هو حقيقة الاشتراك في المال أو في العمل أو في الجاه، هذا هو المراد بالشركات. فالشركات في كتب الفقهاء أخص من مسمى الشركات في هذا العصر. وذكر شروطا للشركة وقال أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير. لاحظوا أضيق المذاهب الأربعة في باب الشركات مذهب الشافعية. لماذا؟ لأنهم يرون الاشتراك لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالمال، إلا بالمال. فعندهم هذا الشرط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. ما معنى الناض؟ يكون نقدا خالصا، لا يصلح بحري ولا يصلح بمعادن ولا يصلح بهذه النقود المضروبة على هيئة غير متداولة، بل لا بد ولا على كيلو ذهب أو كيلو، بل لا بد أن يكون نقدا خالصا. ولاحظوا الآن لو في مذهب الشافعي خاصة في هذا العصر يضعف تطبيق المذهب حقيقة، لا يمكن. وهم يقولون لا بد أن يتفقان في الجنس والنوع وأن يخلط المالين. هل خلط المالين الآن متصور؟ الآن تفتح حسابات وتوضع هذه الأموال في الحسابات وأصبحت العملة ورقية، فيبعد قليلا تطبيق المذهب الشافعي في هذا العصر بحسب ما ذكروا، لكن قد يخرج عليه أنه الآن إذا فتح الحساب ووضعت هذه المال مثلا في الحساب البنكي لا يمكن أن يتميز هذا المال من هي، فقط لغة أرقام. واضح هذا أن الخلطة الذين يذكرونها الآن لأنهم يقولون حتى يخلص العامل أي المشتركان يخلص كل منهما للآخر، لأنه لو تميز ماله لاتهم بماذا؟ أنه يعمل على ربح، أن يكون الربح لماله. هذا الآن في الحسابات البنكية وفي الورق النقدي منتفي أصلا. ثم قال في الوكالة: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه ويتوكل. ثم عقد شركة العنان ما حكمه؟ هل هو جائز أو لازم؟ عقد جائز. وما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ الجواز إذا يجوز لأي واحد من المتعاقدين أن يترك هذا العقد وينهي هذه المعاملة متى شاء. أما العقد اللازم ليس له ذلك إلا برضا الطرفين أو انتهاء غاية العقد. والوكالة ذكر أنها عقد جائز، والوكيل أمين. وإذا قلنا أن يد المتصرف يد أمانة بمعنى أنها تنافي ماذا؟ لا يلزمها الضمان. وإذا قلنا أنه ضامن فلا تكون يده يد أمانة، بل هو ضامن سواء فرط أو لم يفرط. أما إذا قلنا أمانة فهو لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط. فهذه مصطلحات تمر معنا كثيرا: العقد الجائز والعقد اللازم ويد الأمانة ويد الضمان، هذه دائما تمر معنا. فأظن الآن أنكم عرفتموها بمجرد أن نسمعها. إذا قلنا أنه أمين فهو لا يخون، والقول قوله، وأيضا لا يضمن إلا إذا فرط. وإذا قلنا أنه ضامن فهو يلزمه ضمان ما تحت يده سواء فرط أو لم يفرط. ثم نأتي إلى موضوعنا اليوم وهو فصل في الإقرار. قال: والمقر به ضربان. أولا الإقرار معناه في اللغة الإثبات، الإقرار في اللغة الإثبات. وشرعا هو إخبار بحق، إخبار المقر بحق للغير على نفسه. والإخبار بحق إما أن يكون على نفسه فيكون إقرار، وإما أن يكون إخبار بحق له على غيره فيكون ماذا؟ إذا أخبر بحق له على غيره ماذا يسمى؟ دعوة. وإذا أخبر بحق للغير على الغير، حق لزيد على عمرو، هذه شهادة. إذن الإقرار هو إخبار بحق للغير على نفسه. والإقرار حجة مؤاخذ بها بالإجماع، والله سبحانه وتعالى يقول: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذهم فألزمهم الله بما أقروا به. وفي الحديث: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا فاعترفت فأقرت فرجمها. فالإقرار حجة مؤاخذ بها بالإجماع. قال: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. ما يقر به الإنسان على نفسه إما أن يكون حقا لله أو يكون حقا للآدمي. وحق الله على نوعين أيضا: حق يسقط بالشبهة وحق لا يسقط بالشبهة. الذي يسقط بالشبهة مثل ماذا؟ مثل الحدود، حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر. والذي لا يسقط بالشبهة مثل ماذا؟ الزكاة والكفارات. هذه ليست الزكاة ليست حقا لله، الكفارات ليست حقا لله، هذه لا تسقط بالشبهة. وحق الآدمي أي حق للآدمي، سواء حق مالي أو حق القذف عند من يرى أن حق القذف هو حق للآدمي، والشافعية يرون ذلك. قال: فحق الله تعالى يصح الرجوع عن الإقرار به. لماذا؟ لدرء الحكم، وهذا المراد به النوع الأول وليس النوع الثاني وهو الزكاة والكفارات. هذه لا يعود أو يؤاخذ بما أقر به، لكن الحدود التي حقوق الله التي تدرى بالشبهة وهي الحدود، هذه لو أقر يقبل رجوع المقر عن الإقرار بها لأنها تدرى بالشبهة وهي مبنية على المسامحة. حق الله مبني على المسامحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الرجل واعترف بالزنا حاول أن يصرفه لمدة طويلة لعله يرجع، وقال اسأل هل به باس، وقال لعلك لمست، لعلك قبل، وقال للسارق ما أظنك سرقت، حتى تنبيها له حتى يرجع عن هذا الإقرار ويتوب بينه وبين الله عز وجل. فالستر مستحب في حقوق الله عز وجل. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. لماذا؟ لأنه مبني على التضييق والمشاحة، فإذا أقر بحق لآدمي يؤخذ بهذا الإقرار، ولو رجع عن إقراره بعد ذلك فإقراره فرجوعه غير مقبول. لكن هذا الإقرار لا بد أن تتوفر فيه شروط صحة الإقرار. ما هي شروط صحة الإقرار؟ قال وتفتقر صحة الإقرار الذي يؤاخذ المقر به إلى ثلاثة شرائط. البلوغ، إذا قلنا أن البلوغ شرط في صحة الإقرار لكي يؤاخذ المقر بما أقر به، إذا عرفنا أن البلوغ شرط، إذن هذا يخرج ماذا؟ يخرج الصبي. فالصبي ولو كان مميزا ولو كان مراهقا ولو أذن له وليه فإقراره غير مقبول. وكذلك من يشترط العقل، إذن فلا يصح إقرار المجنون والذي ذهب عقله بدون فعل. أما السكران ففيه خلاف أنه يؤاخذ لأنه هو الذي أذهب عقله بنفسه. قال والاختيار، هذا يخرج ماذا؟ المكره. لاحظوا لو أكره شخص على أن يقر أن لزيد عليه 1000 ريال، فأكره إن لم يقر بهذا سيضرب، فقال لمحمد علي 1000 ريال، أقر لمن هنا؟ هل أقر لزيد؟ ما حكم إقراره هنا؟ إقراره هنا صحيح لمحمد لأنه لم يقر بما أكره به، هو أكره على ماذا؟ على أن يقر لزيد. فهنا الضابط بهذا أن لا يكون أن يقر بما أكره ليقر به. لاحظوا إذا أكره فأقر بشيء آخر يؤاخذ به، لكن لو أكره أن يقر بشيء فأقر بهذا الشيء فإقراره لا يعتبر وليس له قيمة. فهنا الاختيار، فلا يصح إقرار المكره بما أكره به أو بما أكره له. قال وإن كان بمال، أي إذا كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد. وما هو الرشد عند الشافعية؟ الصلاح في الدين والمال. فلا يصح إقرار السفيه بمال ولا بإتلاف يلزم منه المال. لكن لو أقر السفيه بطلاق أو بظهار هل إقراره مقبول؟ نعم مقبول، لأنه لا يلزم منه مال ولا يتعلق بالمال. السفيه لا يقبل إقراره إذا كان متعلقا بالمال فقط، أما ما عدا ذلك فالأصل قبول إقراره. كذلك يشترط في الإقرار أن يكون المقر له معينا، ما يقول لأحد من الناس أو لواحد من هؤلاء لا بد أن يعين المقر له. إذا قال لواحد من الناس علي 1000 ريال هذا إقرار بغير معين فلا عبرة به، لا بد أن يكون المقر له معينا. وكذلك لا بد أن يكون أهلا للمقر به. الآن عندما يقول لزيد علي 1000 ريال هذا متصور ليس كذلك، لكن لو قال لهذه الناقة علي 1000 ريال هل هذا متصور؟ أو للميت مثلا، شخص ميت من سنين فأتى إلى قبر متبركا مثلا وقال له علي 1000 ريال هل هذا متصور؟ غير متصور، لا بد أن يكون المقر له أهل لها للمقر به. كذلك يشترط عدم تكذيب المقر له، فإذا كذبه وقال هذا الأمر ليس بصحيح أو الذي أقر به كذب، هنا الإقرار يلغو ولا عبرة به، لا بد من عدم التكذيب. فإذا كذب المقر له المقر فالإقرار لا يلتفت إليه ولا عبرة به. قال ويصح الاستثناء في الإقرار بأداة الاستثناء إلا ونحوها بشرطين، إذا وصله به، إذا قال له علي 1000 إلا 100 إذا له عليك كم؟ 900. لكن لو قال له علي 1000 ثم سكت وفي نهاية المحاضرة قال إلا 100 هل هذا معتبر؟ لأنه فصل فصلا طويلا. وأيضا كذلك يشترط من هذا في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه. قال له علي 1000 إلا 1000 ما شاء الله، هذه العبارة لغو لا يفهم منها شيء صحيح. ولذلك إذا كان المستثنى يستغرق المستثنى منه فهذا لغو وعبث، لا يؤخذ منه حكم ولا يعتبر. قال ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. يريد أن يقولنا أن الإقرار ليس مثل ماذا؟ ما هو الذي يختلف في حال الصحة والمرض فلا يجوز في حال المرض؟ الوصية ما تجوز إلا في ماذا؟ إلا في الثلث. لكن الإقرار مهما أقر بشيء فهو صحيح في حال الصحة والمرض، لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه لو تصرف، وإنما الممنوع منه ماذا؟ الوصية فقط. قال فصل في العارية. والعارية هي لغة مأخوذة من عارة إذا ذهب، والمراد أن هذه في اللغة أنها تذهب، هذه العارية من منفعتها تذهب من ملكه إلى ملك المعار. وشرعا هي إباحة الانتفاع، إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. والعارية الأفصح فيها أن تكون بتشديد الياء العارية، ويجوز العارية لكن الأفصح العارية بتشديد الياء. قال وهذا ضابط آمل أن تتذكره أو تحفظه، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. وكل ما أمكن الانتفاع به، أي الانتفاع ماذا؟ المباح. فالانتفاع المحرم هل له قيمة؟ لا يلتفت، فهو لا يجوز أصلا فضلا عن ماذا؟ عن إعارته. فالشيء المحرم الذي ينتفع به انتفاعا محرما لا يجوز الانتفاع ولا تجوز إعارته لمن ينتفع به هذا الانتفاع. قال مع بقاء عينه. إذن هل يجوز أن أعير أحدا هذه مثلا لو كانت ملكي، هل يجوز أن أعيرها أحدا ليأكلها؟ لماذا؟ لأن عينها لا تبقى، فلها حكم آخر، الهبة لها حكم، البيع لها حكم، الهدية، لكن الإعارة لا يمكن أن تكون، لأن الإعارة يترتب عليها الضمان، كيف يضمنه وهو لا ينتفع به إلا بماذا؟ إلا بذهاب عين، بذهاب عينه. فكل ما أنكر الانتفاع به مع بقاء عينه هذا شرط مهم في الضابط، جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. ما معنى ما إذا كانت منافعه آثارا؟ أي إذا الآن من أعار شاة لشخص ليحلبها ويشرب لبنها، فهذا اللبن هل هو منفعة أو عين؟ هذا عين. إذن هنا لا يمكن أن تضمن هذه المنفعة، فهذه المنفعة تذهب أليس كذلك؟ فهل لا يصح أن نقول إعارة؟ قد تكون هبة، قد تكون إجارة، لها مسمى آخر، لكن لا تكون إعارة. فهنا لا بد أن تكون الأثار، المنافع أثار. مثل ماذا؟ يعيره سيارة ليعمل عليها، ليستخدم، هذه أثار وليست. لاحظوا الضابط عند الشافعية بأخصر عبارة، أن يعير عينا لينتفع بمنافعها، لينتفع بمنافعها المعنوية، ليست حسية، ليست شيئا يوكل ولا يشرب، لا تكون عينا، أن تكون منفعة معنوية. قال وتجوز العارية مطلقا ومطلقة ومقيدة بمدة، يجوز أن يعيره شهرا سنة يوم بحسب ما يتفقان عليه، وهي مضمونة على المستعير، أي أن يده يد ماذا في العارية؟ يد ضمان، وليست بمعنى أنه يلزمه أن يرجعها كما أخذها، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، يوم تتلف عنده يلزمه أن يضمنها، فلا يلتفت هل فرط أو لم يفرط. ولهذا ما يستهلك عينه، العين التي المنفعة التي تكون عين أيضا لا يصح ضمانها، فلأنها لابد أن تستهلك، فلهذا قالوا أن تكون المنافع أثارا حتى تسلم العين وتبقى ويستفاد منها من أثارها المعنوية. فيد المستعير يد ضمان يضمن العارية حتى يردها إلى صاحبها بقيمتها يوم تلفها. مثلا أخذ سيارة، استعار سيارة وقيمتها 10,000 وبقيت عنده 3 سنوات، ثم لما في آخر هذه 3 سنوات انخفضت قيمتها إلى 7,000 فتلفت، عندما استعارها كم كانت قيمتها؟ والآن قيمتها فتلفت وقيمتها 7، يضمنها بماذا؟ بال7 يوم تلفها. قال فصل في الغصب. الغصب هو أخذ الشيء ظلما، في اللغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. لكن الآن ما الفرق بين السرقة وبين الغصب؟ يجمع بينهما شيء واحد وهو أخذ مال الغير بدون حق، لكن السارق يأخذ خفية واستتارا، والغاصب يأخذ قهرا وبقوة لا حول له بدفعه. ولذلك لماذا هذا فقط استطرادا أوجب الشارع القطع على السارق ولم يوجب القطع على الغاصب؟ لأن الغاصب يسهل التحرز منه، وأما السارق الذي يأخذ على سبيل الخفية ويخرج هذه المسروقات من حرزها فيصعب التحرز منه، فهو أشد ضررا من الغاصب. ولذلك على أن الغاصب لا يعني كونه لا يجب القطع أنه ليس عليه عقوبة، بل إن عليه عقوبة تعزيرية، والعقوبة التعزيرية قد تصل إلى ماذا عند بعض الفقهاء؟ تصل إلى القتل. قال: ومن غصب مالا لأحد، ومن غصب مالا لأحد لزمه رده، يلزمه ماذا؟ رد المغصوب وأرش نقصه وأجرة مثله. هذا على الغاصب، أرش النقص ما نقص من قيمته يلزمه، وكذلك أجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. غصب السيارة في المثال السابق قيمتها 10,000، فتلفت وقيمتها 7، كم يضمنها؟ 10. يضمنها بأعلى قيمة كانت من وصلت لها من يوم التلف إلى يوم من يوم الغصب إلى يوم التلف. قال: فصل في الشفعة. والشفعة لغة هي الضم، ولذلك الشفع والوتر. الشفع تكون ركعتان ليس كذلك؟ أو أكثر، المضمومتان لبعضها، الوتر واحد، ولهذا الشفع معناه مطلق الشفع والضم. وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك، على الشريك الحادث فيما ملك بمعاوضة كما ملكه. قال: والشفعة واجبة. والشفعة ما الحكمة به؟ لاحظ، والشفعة لمن يأخذ بها هي لا تتوقف على رضا من يؤخذ منه هذا الجزء، بل هي لازمة عليه، فليس له إلا ما له الذي دفعه، وللشريك أن ينتزع هذه الحصة بقوة الشرع وبقوة القضاء ويعاوضه عما دفع فيها. لكن ما الحكمة فيها؟ الحكمة فيها دفع ضرر القسمة عن الشريك إذا طلب القسمة. فهذان الشريكان من البر والإحسان إذا أراد أحدهما أن يبيع جزءه، من الأولى به؟ شريكه. لكن إن كان هذا الشريك لم يراعي هذا البر والإحسان فباعه إلى آخر، فجعل الشارع له أن ينتزع هذه الحصة أو ينتزع هذا الجزء ويدفع لهذا الذي اشترى ما دفعه، وتكون له هذه الحصة. حتى وهذا في إذا كان الاشتراك مشاعا ولم يتم الفرز ولم تحد الحدود، أما إذا عرف كل منهم جزءه وحددت فلا شفعة عند الشافعية وعند جمهور الفقهاء، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة بما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه حينئذ لا يكون عليه ضرر، فالقسمة حصلت. لكن مشروعية الشفعة إذا لم تتم القسمة، وإذا كان هذا الملك يقبل القسمة. أما لو كان الملك شيء لا يقبل القسمة، بمعنى أنه يستحيل أن يقسم بين اثنين، فلا شفعة، لأنه لا ضرر من القسمة حينئذ. فقال: والشفعة واجبة أي ثابتة، المراد بالوجوب هنا ثابتة، واجبة بالخلطة وهي خلطة الشيوع، بحيث أنه لا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، وأنتم تعرفون خلاف الحنفية في إثبات ماذا؟ شفعة الجوار، هم يثبتون شفعة الجوار ولهم أدلة على هذا، لكن الشافعية لا يرون، وكذلك الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الضرر فلا شفعة، لأنه سيكون تسلط على الأملاك، فلا تكون إلا في حالة واحدة، وهي إذا لم تتم القسمة، إذا كان الملك مشاع. قال فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، إذا كان المملوك شيئا يستحيل أن يقسم، فمثلا اشتركا في سيارة، فهذه السيارة بلاش مثلا اشتركا في بيت وهذا البيت غرفة واحدة لا يمكن أن تنقسم، فهل هنا للشفعة فائدة؟ لأنه خطر القسمة، هل هو متصور؟ غير متصور. ومراد الشارع، لاحظوا لو لاحظنا الآن، حق الشفعة فيه تسلط على حرية الملاك، ليس كذلك؟ أنه يريد أن يبيعها لشخص آخر، فيأتي هذا ويقول أنا أدفع له ما دفع لك من المال وتبقى في ملكي، أليس هذا في التسلط؟ الشارع أجاز له هذا، لكنه في حدود ضيقة جدا، وذلك إذا كان هذا الملك يمكن أن يقسم. لكن إذا لم يمكن أن يقسم، فهل لأنه يشتري هذه الحصة من خوف القسمة، لأنه إذا قسم الشيء تقل منافعه أو يضيق عليه وتذهب فائدته كثير من فائدته، لكن إذا كان هذا المملوك لا يمكن أن ينقسم، فهل الشفعة فائدة؟ ليس لها فائدة في الحقيقة. فهنا قالوا وكل فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، إذا ما لا يمكن قسمته هل تثبت فيه الشفعة؟ لا تثبت به لعدم الفائدة. وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه، كل ما لا ينقل من العقار، والعقار المراد به الأرض والبيت، وهذه التي تكون ثابتة في مكان معين، فهذه تسمى، يشملها كلمة العقار، وغيره من البناء والشجر تبعا للأرض بالثمن الذي وقع عليه البيع، يأخذها بقيمتها التي دفع، لا ضرر ولا ضرار، دفعت له 100,000 هذه 100,000. لكن هل الشفعة المطالبة بها لها حد؟ نعم، تجب المطالبة بها فورا إذا علمها، لكنه لم يعلم إلا بعد مدة، هل يسقط حقه في الشفعة؟ لا يسقط حقه في الشفعة ولو مدة طويلة. كذلك إن بلغه العلم ولم يوكل أحدا أيضا سقط حقه في الشفعة، فكيفما استطاع إلى الأخذ بالشفعة سبيلا فترك هذا السبيل وهو يعلم، سقط حقه في الشفعة. قال وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. ما ضابط التأخير؟ ضابط التأخير أن العرف، أن يقول الناس أنه أخرها تأخير وكان يجب عليه أن يأخذ بالشفعة. قال وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشقيق بمهر، مثلا رجل مشترك مع آخر في مزرعة شرك ونصيبه مشاع، فتزوج امرأة على أن يكون مهرها نصيبه في هذه المزرعة، فلصاحب المزرعة والشريك الآخر يدفع للمرأة قيمة هذا الشخص قال أخذه الشريع يدفع لها مهر المثل، مثلا مهر المثل 30,000 فيدفع لها 30,000 ولا ينظر إلى قيمة هذا الشخص بل يدفع لها ماذا؟ مهر المثل، مهر المثل، ويأخذ هذا بالشفعة. قال وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها، أي استحقوا الشفعة على قدر الأملاك، شخص له نصف والآخر له ثلث وآخر له سدس، فباعهم ثلاثة لكن أملاكهم ليست كذلك، أحدهما أكثر من الآخر، فهذا صاحب النصف باع نصيبه لصاحب الثلث ولصاحب السدس أن يأخذانه شفعة، ليس كذلك؟ فكيف يدفعان؟ صاحب الثلث يدفع أكثر مما يدفع صاحب السدس، يدفع ضعفين، أليس كذلك؟ لأن ملكه وفائدته أكثر من فائدة صاحب السدس. واضح هذه عندما قال استحقوها على قدر الأملاك وليس على عدد الرؤوس، فصاحب الملك الأكبر له أسهم أكثر فيجب عليه أن يدفع من القيمة أكثر مما يدفع صاحب الملك، صاحب الجزء الأصغر أو صاحب السهم، مثلا له سهمان وشخص له سهم، فالذي له السهمان لهذا الملك هو الذي يدفع ثلثي القيمة. وهناك قول آخر عند الشافعية أنه بحسب الرؤوس، تقسم القيمة على رؤوسهم بغض النظر عن أسهم أملاكهم، لكن هذا المعتمد الذي ذكره أبو شجاع أنه على قدر الملك وليس على قدر الرؤوس. ثم نأتي إلى مسألة وهي عند غير الشافعية تكون من الشركات، لكن عند الشافعية بمسمى آخر وهي مسألة القراض، والقراض له مسمى آخر وهو المضاربة، ومعنى القراض وهو مشتق من القرض وهو القطع، بمعنى أنه يقتطع جزءا من ماله ويعطيه شخصا آخر ليتاجر به، والقراض والمضاربة بأبسط صورة هي مال من طرف وعمل من طرف آخر، فأحدهما صاحب مال لكنه لا يستطيع أن يتاجر به، والآخر يعرف في أمور التجارة ولديه وقت لكن ليس لديه مال، فهذا يدفع المال وهذا عليه العمل والربح بينهما، هذا هو القرار وهو مجمع عليه في الجملة عند الفقهاء. قال وللقرار، فالقرار هو مشتق من القرض وهو القطع، وشرعا هو دفع المالك جزءا من ماله للعامل ليتاجر به، دفع المالك جزءا من ماله لعامل ليتاجر به والربح بينهما. قال وللقراض أربعة شرائط، أربعة شروط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، أن يكون على ماذا؟ على مال، لا يكون على عروض ولا قيمة عروض، أن يكون على مال. لماذا؟ لو هذا الشرط تقريبا عند أكثر الفقهاء، لأنه عند انتهاء هذه المعاملة، انتهاء هذا الاشتراك، لابد أن يخرج رأس المال أولا، فلا بد أن يكون مدفوعا قيمة نقدية ثابتة، لكن لو قلنا أن رأس المال عروض، هل قيمة العروض اليوم مثل قيمتها بعد سنة؟ تنخفض قيمتها، ليس كذلك؟ فهنا قالوا فيقع النزاع ويقع الغبن، لكن عندما نقول أنها مال نقدي ثابت محدد معين لا يقع نزاع ولا شقاق. أن يكون على نارض من الدراهم والدنانير الخالصة، بمعنى نقد خالص. وأن الشرط الآخر أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا فلا يقيده بشرط يضيق عليه، لأنه لو ضيق عليه يقعه بماذا؟ في الغرر. الآن هذا العقد لو رأينا عقد القراض أليس فيه غرر؟ لأنه قد يربح وقد يخسر، أليس كذلك؟ قد يكون ربح وقد يكون خسارة، لكن هذا الغرر تسامح الشارع به، فهذه من الغرر اليسير الذي تسامح فيه الشارع، فهو غرر مغتفر اغتفره الشارع لحاجة الناس إليه، وهذه من المعاملات التي كان يتعامل الناس بها قبل الإسلام فأقرها الإسلام على ما كانت. ولكن ذكر البقالة هذه الشروط، قال: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا لا يشترط عليه شرطا يضيق عليه المعاملة. لكن أحيانا تكون بعض الشروط من مصلحة التجارة، مثلا لا تتاجر إلا في السلع، في أدوات الكهرباء مثلا، لا تتاجر إلا في الكتب، هنا يكون هذا الشرط واقعي ولا يضيق على العامل، لكن إن كان الشرط يضيق على العامل تبطل، يبطل هذا العقد. قال: أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، أيضا لا بد أن يكون التصرف في شيء لا ينقطع وجوده، لكن لو قال يشترط عليه عمر أن يشتري شيئا نادرا هنا تبطل، لأنه يوقعه في الغرض. لا بد أن يكون هذه السلع المعينة، إذا أراد أن يعين سلعة معينة أن لا تنقطع في الغالب، لكن لو اشترط عليه أن يتاجر في شيء نادر فهنا تبطل هذه المعاملة، لأن الغرر الذي فيها أصلا يعظم، وإذا عظم الغرر نعود إلى الأصل، وهو أن المعاملة إذا كان فيها غرر ما حكمها؟ أنه عقد فاسد، فالغرر من مفسدات العقود. قال: وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح. كيف يكون له جزء معلوم من الربح؟ يحدده بنسبة 10%، 15%، 20%، 50%، لا يحدد له مبلغا معينا، يحدد له نسبة معينة. قال: وأن لا يقدر بمدة. المراد هنا عند الشافعية أن لا يقدر عقد القراض بمدة، أن لا يقطع عليه هذا العقد والقراض فيوقعه في الخسارة، لكن يقولون لو قدره لمدة يربح في مثل هذا الغالب لا حرج في ذلك، مثلا يكون 5 سنوات، تكون بعض السلع موسمية مثلا فتكون مدتها سنة فيقيده بسنة لا بأس، إذا كانت هذه المدة ليس لها أثر في حرمانه من إتمام الربح. إذا هذا الشرط وأن لا يقدر بمدة، إذا كانت هذه المدة لها تأثير في ماذا؟ في حصول الربح، إذا كانت هذه المدة لها تأثير في حصول الربح. قال: ولا ضمان على العامل، إذا يده يد ماذا؟ فهو أمين، فالعامل في القراض أمين والقول قوله لا يخون، فالقراض عقد أمانة والعامل أمين، فلا ضمان عليه إذا تلف المال أو بعضه إلا بالتعدي، إذا تعدى وفعل شيئا ودل العرف على أن هذا الذي فعله تعد منه لم تجري العادة بفعله وليس فيه مصلحة للعقد فهنا يضمن، لكن إن لم يتعد ولم يثبت تعديه فالقول قوله ويده يد أمانة ولا يخون. وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح، فيخرج رأس المال أولا حتى يكتمل، ثم ما يبقى يكون الربح بينهما، هذا المراد أنه يجبر رأس المال حتى حتى يعود كما كان ثم يقسم الربح بعد ذلك. قال وأصلا هذا هو لم يذكره لكنها عقد جائز، عقد القرار عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه ما تشاء. لكن هذا العقد كما رأينا له أربعة شروط، لو اختل أحد هذه الشروط ما حكم العقد؟ عقد فاسد، يسمى القرار الفاسد. وبعد المضي فيه لو كان اختل هذه الشروط ومضوا فيه وأصبح فاسدا ما الحكم؟ هل يقال للعامل ليس لك شيء؟ أجرة المثل أو قرار المثل؟ ما الفرق بين قرار المثل وأجرة المثل؟ هذه ستدرسونها، الذين يدرسونها بعد سيدرسونها في المستوى السابع بالنسبة للطلاب. فقرار المثل حقه نصيبه معلق بالربح، إن كان هناك ربح فله المسمى، لكن إن قلنا له أجرة المثل حقه ثابت سواء كان ربح أو فما الأرفق له، أن يقال له أجرة المثل أو قرار المثل؟ الأضمن، الأضمن له أجرة المثل، لكن قد يكون الأفضل له قرار المثل إذا كان هناك ربح في هذه المعاملة. قال فصل والمساقات جائزة على النخل والكرب. المساقاة مأخوذة من السقي، وشرعا هي تعريف المساقاة شرعا دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من الثمرة. دفع الشخص النخل أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا من ماذا؟ من الثمرة. يدفع له هذا النخل أو شجر العنب فيسقيه ويقوم عليه، ثم والأجرة ما هي؟ جزء من هذه الثمرة. والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يسقوها، يسقون النخيل خيبر يسقوها ويعملوا فيها بشطر مما يخرج منها، بنصف مما يخرج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا العقد مساقاه مع أهل خيبر، لأن بعدما فتح خيبر أصبحت هذه ملكا للمسلمين، فجعل هؤلاء يعملون فيها بمساقات بجزء بنصف مما يخرج منها. إذن هذا في النخل. لكن العنب الكرم، وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للعنب ماذا؟ الكرم. فالأولى أن يقال شجر العنب. قال والكرم، إذن الكرم يلحق دائما، الشافعية يلحقون الكرم بماذا؟ بالنخل، بعلة وهي كونه يزكى وأيضا يخرى، الخرص، الخرص وهو التقدير، فهو يتأتى فيه الزكاة وهو يتجب فيه الزكاة ويتأتى فيه الخرص، فهو مثل النخل. هذا دائما نجدهم يجعلونه مع النخل. ولا تجوز المساقاة عند الشافعية إلا في هذين، النخل وشجر العنب فقط. قال ولها شرطان للمساقاة الجائزة، وهي لا تجوز إلا على النخل أو شجر العنب، لها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، وهذه المدة لا بد أن يثمر فيها الشجر غالبا. لو قدرها الآن قال نحن في شهر سبعة أو شهر أبريل، النخل لا يثمر في أبريل، فلو قال أنا أريد أن تعمل لي مساقات في شهر أبريل فقط، هنا لا يصح، لأن هذه المدة لا يثمر فيها، لا يموت ثمار النخل فيها غالبا. لا بد أن تكون المدة يثمر فيها الثمر غالبا، سواء كان نخلا أو عنبا أو شجر عنب. والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. كيف يعين له جزء معلوم من الثمرة؟ نسبة معينة، لا تكون قدرا وبل المراد نسبة معينة. قال: ثم العمل، عمل المساقاة على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل. مثل ماذا؟ العمل الذي يعود نفعه على الثمرة، مثل السقي، كذلك تلقيح النخل، كذلك رفع العنب على العروش أو على الأعواد حتى لا يفسد في التصاقه في الأرض. فهذا ما يخص الثمرة فهو على من؟ لأن العامل أصلا عمله وأجرته متعلقة بماذا؟ بهذه الثمرة، ففيه ففيها مصلحة له. قال: وأيضا العرف جرى أن العمل الذي يختص بالثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض. الأرض لمن؟ للمالك، ونفعه وأصلها له وفائدتها له. قال: وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، مثل بناء الحيطان وكذلك تسويرها وحفر الأبار وجلب الآلات، هذه كلها لمن؟ لصاحب الأرض. قال: فهو على رب المال لاقتضاء العرف بذلك. وبعد هذا الكم الهائل من المعلومات لعلنا نتوقف ونستكمل إن شاء الله من باب الإجارة في الدرس القادم. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.